إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول كما نعوذ بك من فتنة العمل ونعوذ بك من تكلف ما لا نحسن كما نعوذ بك من العجب بما نحسن اللهم اجعل جميع أعمالنا خالصة لوجهك الكريم لا رياء فيها ولا سمعة. كان الكلام في الأسبوع الماضي على أصحاب الثلثين وأصحاب الثلث، وقلنا إن أصحاب الثلثين أربعة: البنات أو البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت الأخ. إذا انفردت كل واحدة إذا اجتمعت كل واحدة منهن مع مشاركتها، أي البنت مع البنت، هكذا نقول، لا نقول البنت مع أختها. الأفضل في الفرائض أن لا ننسب إلى أحد سوى الميت، فنقول إذا اجتمعت البنت مع البنت، أو بنت الابن مع بنت الابن، أو الأخت الشقيقة مع الشقيقة، أو التي لأب مع التي لأب. إذا اجتمعت أي واحدة منهن مع الصنف الذي هو مساوي لها تماما من كل جهة، فإن نقول يرثن الثلثين، يرثن الثلثين. شرط ذلك عدم المعصب معهن. والأخوات دائما عندنا فيهن شرط، وكذلك الأخوة، وهو أن تكون المسألة كلالة، أن تكون المسألة كلالة. ما معنى كون المسألة كلالة؟ ما معنى كون المسألة كلالة؟ ها؟ نعم، عدم الأصل الوارث الذكر وعدم الفرع الوارث، هذا معنى كلالة. فدائما عندنا الإخوة، الإخوة في رتبة أبعد من الفروع والأصول، دائما شرطهم أن تكون المسألة كلالة. فإذا أردنا أن نعرف شروط مثلا الأخوات الشقيقات أو اللاتي لأب، سواء فيما مر أولا في صواحب النصف أو فيما جاء مؤخرا في صواحب الثلثين، فنقول متى ما رأيت الأخت فاعلم أن هذين الشرطين ثابتان: عدم الأصل الوارث الذكر وعدم الفرع الوارث. وكان من الشروط التي أخذناها أيضا في الثلثين وكذلك فيما مر قبلها أن الأقرب يحجب الأبعد. ولأجل هذا إذا أردنا أن نورث إنسانا بعيدا عن الميت، فأول شرط نقول عدم الشخص الذي أقرب منه. فبنت الابن شرطها عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منها، من هو؟ البنت أو الابن. وهذا الشرط مر معنا في صواحب النصف، وكذلك مر معنا بعد ذلك في صواحب الثلثين. كذلك لو انتقلنا إلى الأخوات لأب، فقد مر معنا في صواحب النصف الأخت لأب من شرطها عدم الشقاء، عدم الأشقاء والشقاء، مر في صواحب النصف، وكذلك في صواحب الثلثين نقول عدم الأشقاء والشقاء. لماذا يشترط للذين لأب عدم الأشقاء؟ لماذا؟ لأن الشقيق أقرب إلى الميت من الذي لأب. ولماذا يشترط في بنات الابن مثلا عدم الفرع الوارث الذي هو أقرب، الذي هو البنت والابن؟ لأنه أقرب إلى الميت، لأنه أقرب إلى الميت. وهذه الطريقة سوف تمر بنا كثيرا لاحقا إن شاء الله، مثل الجد مثلا نقول شرطه عدم وجود الأب، الجدة شرطها عدم وجود الأم، وهكذا. إذن الشرط دائما في البعيد أن يعدم القريب. أخذنا بعد ذلك الكلام على أصحاب الثلث. أصحاب الثلث، وقلنا إن أصحاب الثلث من يعدهم لي؟ أصحاب الثلث، نعم، الأم والجمع من أولاد الأم، والجمع من أولاد الأم. إذن الذين يرثون الثلث إما الأم أو الجمع من أولاد الأم. الأم ترث الثلث بشرطين، ما هما؟ عدم الجمع من الإخوة مطلقا وعدم الفرع الوارث. فإذا وجد جمع من الإخوة أو فرع وارث، فما الذي يفعلونه في الأم؟ ينزلونها إلى السدس. عندنا الثاني من أصحاب الثلث هم الجمع من ولد الأم، الجمع من الإخوة لأم. وقلنا هؤلاء يعني يعبر عنهم الفرضيون بقولهم ولد الأم، ولد الأم. لماذا؟ لأنهم يريدون أن يعم الذكر والأنثى، لأنه يستوي ذكر وأنثى. إذا وجد الجمع من الإخوة، إذا وجد الجمع من الإخوة فإنهم يرثون الثلث. ما شروط إرثهم الثلث؟ مباشرة إخوة، إخوة. ما شرطهم؟ عدم الأصل الوارث الذكر وعدم الفرع الوارث. هذا دائما في الإخوة. ويزيد الإخوة لأم شرطا وهو اجتماعهم، إذا اجتمعوا كانوا اثنين فأكثر فإنهم يرثون الثلث. وإذا انفرد طيب الواحد منهم فماذا يرث؟ فتح الله عليكم، فإنه يرث السدس. هذا جملة ما مر بنا في المحاضرة الماضية. و عندنا شيخ فارس في سلك، السلك موجود؟ ما هو موجود؟ في أظن معي سلك بس هذا عرض عندك يوسف. شوف ما سبحان الله، أنا نزلت السلك حقيقي. طيب أنا لا أريد أمشي على العرض. خلاص خلاص خليك. الآن سوف نعرض لكم بعض التمرينات والأمثلة على ما مر بنا سابقا، وأريد منكم أن تجيبوا عليها كاملة ثم نستعرض الإجابة. هذه المسائل الثمان أو ثماني المسائل، هذه أريد منكم أن تجيبوا عليها ثم نعرض الإجابة عليها سويا. اكتبوا المسائل كاملة عندكم لأنني أريد أخرج عن الشريحة هذه. اكتبوا المسائل كاملة عندكم، ثمان المسائل هذه اكتبوها ثم أجيبوا عليها. السلك ما هو قريب يا شيخ؟ السلك ما هو قريب؟ قريب من عندكم؟ تجيبها؟ لا أنا أريد حتى إذا أردت بعض الشرائح لا أريد أن أعرضها شيء فشيء. خلاص الآن انتهت، يعني أنا أردت المراجعة ما أردت أعرضها شريحة شريحة، يعني خلية خلية، أريد أعرضها من خلال المستعرض اللي في الجنب. خلية خلية خلية خلية وشي صغرها ومعرفك كم شغلك ولا ما مفتر كيف؟ Thank you. هذا ما أردت جعلك في التعديل، هذا ما أردت جعلك في التعديل عليك، قلت هذا اللون كذا، قلت إذا جيت أنا عند الهواء لأنه هذا تلوين بعض الكلمات، هذه بعض الكلمات التي ما معناها، فهمت علي؟ تحتاج إلى حل حتى إن زار الطالب ولا إن كان الأستاذ تلون حتى يتبين إيش معنى هذه الكلمة. نبدأ بالإجابة يا أخوان. بسم الله. المسألة الأولى زوج وأم وابن ابن، من يجيب على هذه؟ من يجيب؟ نريد كل واحد يجيب على مسألة واحدة، وهكذا في المسائل التالية، ما نريد شخص نسمع أكثر من إجابة منه. عمر، زوج، زوج النصف، إيش رأيكم يا شباب؟ ما يطيعونك المشايخ، شديدون هؤلاء. ها ربع، سدس، طيب سدس ما يأتي، حسنت، ربع لوجود الفرع الوارث، والأم سدس، حسنت لوجود الفرع الوارث، وابن الابن له الباقي. من يجيب على المسألة الثانية من هنا؟ مسألة رقم 2، زوجة وأم وابن أخ شقيق، من يجيب هنا؟ نعم، الزوجة، الزوجة الربع، الزوجة الربع لعدم الفرع الوارث، والأم الثلث لعدم الفرع الوارث والجمع من الأخوة، ابن الأخ الشقيق الباقي. هنا مسألة ثالثة، خمس إخوة لأم وثلاثة أخوات شقائق وعم شقيق. نعم، ارفع صوتك. خمس إخوة لأم يشتركون في الثلث لعدم الأصل وارث الذكر وعدم الفرع الوارث والاشتراكي، ثلاثة أخوات شقيقات الثلثان، والعم الشقيق في باقي أصلا. إذا أعطينا الثلث لإنسان والثلثين لإنسان آخر، ماذا بقي؟ ما بقي شيء، انتهى الميراث، صح؟ فيسقط العم الشقيق، يسقط، لا فقط شرطة كذا، خط كذا وخلص، كما قال الشيخ، أخ لأم وأخت لأم وعم شقيق. نعم، صاحب النظارات سنغال أنت؟ طيب يلا. نعم، الأخ لأم لوحده يأخذ الثلث، والأخت لأم ماذا تأخذ؟ والأخت لأم، والأخت لأم تأخذ النصف، ولا يشتركون في الثلث كلاهما؟ أخ لأم وأخت لأم يشتركان في الثلث لعدم الأصل وارث الذكر وعدم الفرع الوارث والاشتراكين، والعم الشقيق، والعم الشقيق الباقي. هنا مثل رقم 5 في الأخير، أي أنت، أم وأخت لأب وعم لأب، عفوا، الأم تأخذ الثلث لعدم الفرع الوارث ولا جمع من الإخوة، الأخت لأب النصف لعدم الأصل وارث الذكر وعدم الفرع الوارث والانفرادها، وعم لأب، والعم لأب يأخذ الباقي. استنت، 6 هنا، 6 من في هذه المجموعة؟ يلا ترى سوف يأتي الأخوة في عصا، إذا المجموعة التي لا تتفاعل تضرب. محمد، ها الزوج له النصف لعدم الفرع الوارث. أربعة إخوة لأم أو أربعة إخوة لأم يشتركون في الثلث لعدم الأصل وارث الذكر وعدم الفرع الوارث والاشتراك. وأخ شقيق فتح الله عليك. سبعة هنا مثلا رقم سبعة من أنت؟ ثلاث زوجات تأخذنا الربع، ثلاثة أرباع يعني كل واحدة ربع كذا يا شيخ صح؟ كل واحدة ربع ولا اشتركنا في ربع واحد؟ اشتركنا في الربع. نعم أحسنت. والأخت الشقيقة تأخذ النصف. أحسنت. لعدم الأصل وارث الذكر وعدم الفرع الوارث ولانفرادها. وابن عملها الباقي فتح الله عليك. مثل رقم ثمانية صاحب الغترة البيضاء قم حتى أراك. زوجة وأم وأب. الزوجة تأخذ الربع لعدم الفرع الوارث، والأم تأخذ فتح الله عليك أحسنت ثلث الباقي، والأب يأخذ الباقي. وإن يكن زوج وأم وأب فثلث الباقي لها مرتب. وهكذا مع زوجة فصاعدة فلا تكن عن العلوم قاعدة. فهذه مسألة ماذا تسمى؟ عمرية، إحدى العمريتين أو الغراوين. هذه نفس الإجابة التي ذكرها الإخوة. نشرع الآن في درس اليوم مقرر الأسبوع الثالث أو اليوم الثالث باب السدس، ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة. الأخ لأم يقول هل من شروط الإخوة لأم عدم الأشقاء والشقائق؟ هل من شروط الإخوة لأم عدم الأشقاء والشقائق؟ نعم أو لا؟ لا، ليس من شرطهم ذلك. الإخوة لأب هم الذين من شرطهم عدم الأشقاء والشقائق. نعم. مثل رقم ستة ما بهم؟ إيش؟ أي أربعة إخوة لأم هؤلاء يأخذون الثلث. أي خطأ، خطأ الإجابة هنا خطأ. ما بها؟ نعم. أي أحسنت. الزوج أي هذا معناه كل المثل خطأ. إذن لا، نحن على الإجابة الشفهية التي مرت سابقا. إجابة شفهية لأن الإخوة ما عرضوا علي الإجابات المرصودة، عرضوا علي المسائل فقط، فأنا قلت المسائل هذه مناسبة. طيب إذا تراجع هذه ذهب. عندنا باب السدس أخذنا سابقا إسحار من البداية، من بداية إسحاب الفروض. إسحار نصف، الربع، الثمن، ثم ثلثين، ثلث، السدس. واليوم هو هذا الفرض الأخير الذي هو السدس. وهذا الفرض من أسهل الفروض، فرض واضح، وإن كان العدد فيه هو أكبر الفروض عددا لكنه من أسهل الفروض مضمونا. قبل أن نذهب إلى هذه المسألة أريد أكتب لكم مسألة وأريد أعرف إجابتكم عليها. ها على هذه بدأت بالمشاغلة. هذه مسألة مسألة يا مشايخ سأل عنها أحد الإخوة الأسبوع الماضي بعدما انتهى الدرس. أظن أريدكم تحاولون الإجابة عليها. أم و ومثلا نقول بنت ابن ام وبنت ابن فثلاثة اخوة لام وعم شقيق ماذا تقولون فيها؟ أم وبنت ابن وثلاث أخوة لأم وعم شقيق. الأم ماذا لها؟ السدس لوجود فرع الوالد وجمع من الأخوة. طيب نحن لا نريد فرع الوالد. نحن نريد أفضل من الفرع الوارث. نقول أصل وارث أم وأب وثلاث أخوة لأم وعم شقيق. حتى العم الشقيق خلاص ما له حاجة في هذه المسألة لوجود المعصم هناك. طيب الأم لها السدس لوجود الجمع من الأخوة وثلاث أخوة لأم ماذا لهم؟ ثلث أم الثلث محجوبون بمن؟ بالأب. والأب ماذا له؟ الأب له الباقي. الأم يكون لها الثلث ولا الثلث؟ كان في أحد الأخوة ما أدري من يعني واحد من الأخوة أظن أنت في الرقيب صاحب الشمال إيه أظن أنت اللي سألت عنها. يقول إذا كانوا محجوبين إذا كان الأخوة لأم محجوبون فهل يحجبون الأم من الثلث إلى السدس أم لا؟ نقول قول جماهير أهل العلم أنهم يحجبونها أنهم يحجبونها. ولاحظ أنهم هنا أنزلوها من الثلث إلى السدس. هل استفادوا شيئا؟ لا. الذي استفاد هو الأب. الذي استفاد من هذا الإنزال لها من الثلث إلى السدس هو الأب. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول الناظم رحمه الله تعالى باب السدس. قال والسدس فرض سبعة من العدد أب وأم ثم بنت ابن وجد ولقت بنت الأب ثم الجدة وولد الأم تمام العدة. فالأب يستحقه مع الولد وهكذا الأم بتنزيل الصمت وهكذا مع ولد الابن الذي ما زال يبقو إثره ويحتذي وهو لها أيضا مع الاثنين من إخوة الميت فقس هذين. والجد مثل الأب عند فقده في حوز ما يصيبه ومده إلا إذا كان هناك إخوة لكونهم في القرب وهو أسوة أو أبوان معهما زوج ورث فالأم للثلث مع الجد ترث. وهكذا ليس شبيها بالأب في زوجة الميت وأم وأبي وحكمه وحكمهم سياتي مكمل البيان في الحياة. وبنت الابن تأخذ السدس إذا كانت مع البنت مثالا يحتدى. وهكذا الأخت مع الأخت التي في الأبوين يا أخي أدلتي. والسدس فرض جدة في النسب واحدة كانت لأم أو أبي وولد الأم ينال السدس والشرط في إفراده لا ينسى. الدرس عندنا اليوم إن شاء الله درس الجديد هو في التعليق على هذه الأبيات وما تضمنته من المسائل. نريد أن نعلق أولا على بعض الجمل والكلمات الواردة في هذه الأبيات لأن الكلام يعني الدرس موضوع أصالة لحل عبارة هذا المتن وتوضيح معاني. قال والسدس فرض سبعة من العدد أب وأم ثم بنت ابن وجد والأخت بنت الابن. بنت إيش؟ بنت الأبي. هنا والأخت بنت الأبي ثم الجدة وولد الأم تمام العدة يعني تمام العدد لأنه يقول سبعة سبعة فهؤلاء عدهم هو سبعة. وقال وولد الأم ولد الأم. هذا أشرنا سابقا إلى أن العلماء أو الفرضيون يعبرون بقولهم ولد الأم عوضا عن الأخ لأم أو الأخت لأم، لأنه يستوي ذكرهم وأنثاهم، والولد في اللغة يشمل هذا وهذا. قال فالأب يستحقه مع الولد، وهكذا الأم بتنزيل الصمد. ما الآية التي ورد فيها هذا؟ فتح الله عليك. ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. فهذا الإشارة التي هنا يقول بتنزيل الصمد، يعني بتنزيل الله سبحانه وتعالى في كتابه. قال وهكذا مع ولد الابن. إذن الأب يستحقه مع الولد، يستحق ماذا؟ السدس، وكذلك الأم. قال وهكذا مع ولد الابن الذي عندكم بهمزة القرع، ها؟ شيخ فارس عندنا الأبيات تكون على وفق ما بيد الأخوة حتى ما نضطر للتعليق. قال وهكذا مع ولد الابن الذي، ولد الابن هو قال الابن ينزل الأم من الثلث إلى ماذا؟ إلى السدس، وهذا مرت بنا الإشارة إليه في الأسبوع الماضي. قال وهكذا ولد الابن، يعني مثلا بنت الابن تنزل الأم من الثلث إلى السدس، ابن الابن ينزل الأم من الثلث إلى السدس. قال الذي ما زال يقفو إثره ويحتذي، يعني ما يزال ابن الابن وبنت الابن لا يزالون يمشون على جادة الابن والبنت. مر بنا البنت تأخذ النصف وبنت الابن تأخذ النصف بشرط عدم هذه، أليس كذلك؟ فهي ماشية على وفق جادتها تماما. ابن الابن ينزل الأم من الثلث إلى السدس، لأن الابن الذي فوقه ينزل الأم من الثلث إلى السدس، وهكذا. قال وهو لها أيضا مع الاثنين من إخوة البيت فقيت هذين، وهذا مرت الإشارة إليه سابقا، أن الجمع من الإخوة ينزلون الأم من الثلث إلى ماذا؟ إلى السدس. قال فقدت هذين، يعني لا تقف عند اثنين من إخوة الميت مع الاثنين. قال فقدت، يعني قل الثلاثة والأربعة والخمسة من الإخوة الأم كلهم ينزلون الثلث، ينزلون الأم من الثلث إلى ماذا؟ إلى السدس. كيف كان قياسا؟ يعني لأنه إذا كان الاثنان ينزلان الأم من الثلث إلى السدس، فالثلاثة من باب أولى والأربعة من باب أولى، وهكذا. يعني هذا الذي يسمونه إيش؟ قياس أولوي. والجد مثل الأب عند فقده، الجد يقول إنه يرث مثل ما يرث الأب، يأخذ السدس. بعد قليل سوف نأخذه بالتفصيل هذا، بس الآن نحن معنيون إذا يوجد عبارة مشكلة في كلام الناظم فإننا نشير إليها. قال في حوز ما يصيبه ومده، في حوز ما يصيبه، في أخذ ما يصيبه، أخذ نصيبه، ومده أي ومنعه، مده أي ومنعه. وعند بعض أهل العلم ومده أو وزيادته، لأنه في اللغة يأتي المد بهذين المعنيين، يأتي أحيانا بمعنى الزيادة فيكون معناه عندنا قال مثل ما يأخذ الأب، سواء إذا أخذ شيئا قليلا أو إذا زاد نصيبه، فإن الجد ينزل منزلة الأب. هذا احتمال. الاحتمال الثاني مده يعني ومنعه، يعني الأب إذا منع شيئا فإن الجد أيضا يمنع بنفس الطريقة. قال إذن هذا في البيت رقم كم عندكم؟ هو 56 مثل هذا؟ 56. هذا البيت 56 ذكر قاعدة، وهي الجد ينزل منزلة الأب، هذا قاعدة. طيب البيت الذي يليه بدأ بذكر الاستثناءات. البيت رقم 57 هذا المستثنى رقم 1. وبيت رقم 58 المستثنى رقم 2، وبيت رقم 59 المستثنى رقم 3. إذا البيت رقم 56 ذكر القاعدة وهي أن الجد ينزل منزلة الأب. ثلاثة الأبيات التي بعده ذكر استثناءات على هذه القاعدة، ثلاث استثناءات. طيب، يقول الأصل، انتبهوا معي يا أخوان، يقول الأصل أن الجد ينزل منزلة الأب. ما المستثنى؟ قال إذا وجد جد وإخوة، هذا الاستثناء الأول الذي هو في البيت رقم 57. قال إلا إذا كان هناك إخوة لكونهم في القرب وهو أسوة. يقول إذا وجد أب ومعه إخوة فإن الأب يحجبهم، كما سوف يأتينا لاحقا إن شاء الله، سوف يأتينا لاحقا أن الأب أيهم أقرب، الأصل الوارث الذي هو الأب أو الذي من الحواشي الأخ؟ الأصل الوارث. ولذلك قلنا دائما من شروط الإخوة أن تكون المسألة ماذا؟ كلالة، يعني لا فرع وارث ولا أصل وارث، لأن الفرع المباشر والأصل المباشر هؤلاء أقرب بلا إشكال. يقول إلا الجد، الجد في هذه الصورة لا ينزل منزلة الأب، لا يحجب الإخوة. لماذا؟ لأنه بعيد بعض الشيء. جد الإنسان وأخوه في القرابة شبه متقاربين، متقاربين يعني شبه متماثلين من جميع الجهات، بينهم الأب، الواسطة بينهم شخص واحد، من هو؟ الأب. بالنسبة للأخ الواسطة بينك وبينهم أبوك، وبالنسبة لجدك هذا ما له هكذا. كم الرقم؟ 0. ما أدري، لعلك أمليته خطأ. تقل لا يا شيخ عمر، كيف تكذب؟ ثلاثة أربعة إيش؟ جيب لنا السلك الله لا يهينك. ثلاثة صفر. أنا عندي سلك في البيت لكن الأطفال ما زالوا. نقول هذا الاستثناء الأول، الاستثناء الأول هو أن الجد ما ينزل منزلة الأب إذا وجد الإخوة. لماذا؟ لأنهم في هذه الحالة متقاربون، لأنهم متقاربون. الأب أقرب من الأخ، هذا بلا إشكال، ليس بينهما واسطة. لكن الجد ليس بالضرورة أن يكون أقرب من الأخ. لماذا؟ لأن الواسطة بينهم واحد، هو الأب. الأخ الواسطة بينه وبين الميت الأب، وكذلك الجد. هذا الاستثناء الأول. الاستثناء الثاني في البيت الذي يليه رقم 58 ماذا قال؟ أو أبوان معهما زوج ورث، فالأم للثلث مع الجد ثالث. هذه مسألة ما هي؟ عمرية، عمرية. أبوان، أب وأب وزوج، هذه مسألة عمرية، صح ولا؟ العمرية الأم ماذا تأخذ فيها؟ ثلث الباقي. طيب، لكن إذا كان مكان الأب الجد فإنه يأخذ، فإن الأم تأخذ الثلث كاملا، لا تأخذ ثلث الباقي. وهكذا في البيت الذي يليه ذكر العمرية الثانية وهي زوجة وأم وأب، زوجة وأم وأب، وكذلك تأخذ الزوجة نصيبها ثم تأخذ الأم الثلث كاملا ليس ثلث الباقي، وبعد هذا يأخذ اللهم صل وسلم على نبينا محمد، يأخذ الجد الباقي. إن شاء الله بك أو بهم؟ بهم ما أستطيع إن شاء الله. وين الشيخ عماد؟ نزل يأتوا بالكاذب الحديث. Thank you. هات المثل. لا أظن موجود أنا. قال أو أبوان معهما زوج ورث، فالأم للثلث مع الجد ثلث، وهكذا ليس شبيها بالأبي في زوجة الميت وأم وأبي. وحكمهم سيأتي مكمل البيان في الحالات. حكمه من هو؟ الجد. وحكمهم من هم؟ أحسنتم الإخوة. سيأتي مكمل البيان في الحالات، سوف يأتينا باب مستقل اسمه باب الجد والإخوة. وبنت الابن تأخذ السدس إذا كانت مع البنت مثالا يحتذى. إيش معنى مثالا يحتذى هنا؟ يعني يقول بنت الابن على مثال البنت، البنت تأخذ نصيبا، البنت الابن تأخذ مثل هذا النصيب. هذا في الأصل، هذا في أصل الكلام، نصف هذه تأخذ النصف. لكن هنا في هذه المسألة قال وبنت الابن تأخذ السدس إذا كانت مع البنت مثالا يحتذى. مثال لأي شيء؟ ما الذي يعني يضرب له مثال هذا؟ الذي سوف يأتينا في البيت الذي يلي. قال وهكذا الأخت مع الأخت التي بالأبوين يا أخي أدلتي. يعني بنت الابن تأخذ السدس إذا وجدت مع البنت، وكذلك الأخت لأب تأخذ السدس إذا وجدت مع الأخت إيش؟ الشقيقة. الأخت الشقيقة. إذن يقول لك البنت إذا أخذت النصف ومعها بنت ابن، فإن بنت الابن تأخذ السدس معها. قال هذا مثالا يحتذى. ما مثال لأي شيء؟ ما الذي يضرب له مثالا؟ الأخت لأب تأخذ السدس مع الأخت الشقيقة الوارثة للنصف. قال والسدس فرض جدة في النسب واحدة كانت لأم أو أبي، وولد الأم ينال السدس والشرط في إفراده لا ينسى. طيب نريد أن نرجع الآن على أصحاب السدس واحدا واحدا ونوضحه. هات المايك يا شيخ. الآن عندنا الأول من أصحاب السدس من هو؟ الأب يأخذ السدس. ما شرط الأب لأخذ السدس؟ شرط الأب لأخذ السدس عدم الفرع الوارث. شرط الأب لأخذ السدس وجود الفرع الوارث. فإذا وجد الفرع الوارث فإن الأب يأخذ السدس. فلو هلك هالك عن أب وابن، فالأب ماذا يأخذ؟ الأب يأخذ السدس، والابن يأخذ الباقي. ولو هلك هالك عن أب وابن، ابن فالأب ماذا يأخذ؟ يأخذ السدس، وابن يأخذ الباقي. ولو هلك هالك عن أب وبنت ابن، عن أب وبنت ابن فقط، فبنت الابن ماذا تأخذ؟ تأخذ النصف. لماذا؟ لعدم المعصب والمشاركة وعدم الفرع الوارث الذي أعلى منها. صح ولا؟ اشتغل ذا؟ طيب والأب ماذا يأخذ؟ الأب يأخذ السدس. لماذا؟ لوجود الفرع الوارث، ويأخذ معه الباقي. يأخذ مع السدس الباقي. لماذا؟ لأنه من الذكور الذين يأخذون ما أبقت الفروض، وسوف يأتينا تفصيل هذا لاحقا. الذي نريد أن نعرفه هنا هو أن الفرع الوارث يجعل الأب يرث ماذا؟ يرث السدس. ودائما عندنا في ميراث الفرع الوارث أقوى من الأصل الوارث. الفرع الوارث أقوى من الأصل الوارث. ولأجل هذا انظروا، الأبناء ينزلون الأم من الثلث إلى السدس، صح ولا؟ وكذلك هنا عندنا الفرع الوارث يجعل الأب يأخذ السدس. واضحة هذه المسألة ولا؟ واضحة؟ طيب ماذا تقولون في أب وأخت شقيقة؟ أب وأخت شقيقة. الأخت الشقيقة تأخذ ها محجوبة، من حجبها؟ حجبها الأب الأصل الوالد الذكر، صح أو لا؟ والأب ماذا يأخذ؟ يأخذ كامل التركة. إذن ما الذي يجعل الأب يأخذ السدس؟ وجود الفرع الوارث. هل وجد فرع وارث هنا؟ لم يوجد فرع وارث، فيبقى على الأصل. وقلنا دائما الإخوة والأخوات دائما يشترط فيهما أن تكون المسألة كلالة. طيب يبقى لنا سنستمر على هذا. نشوف الشمل الشيخ الشرائح. إذا هذا الأب وجود الفرع الوارث، هذا شرط إرثه. عندنا بعده الأم، وجود الفرع الوارث للجمع من الإخوة، وهذا مر بنا في الأسبوع الماضي، صح ولا يا مشايخ؟ فقلنا إذا لو هلك هالك عن أم وابن ابن، فإن الأم ماذا تأخذ؟ هذا وين هذا تعدى ولا وين راح؟ شوف يا شيخ. طيب نقول الأم ماذا تأخذ هنا؟ السدس. وابن الابن يأخذ الباقي. طيب لو هلك هالك عن أم وأخت شقيقة وماذا؟ وعم لأب. أم وأخت شقيقة وعم لأب. شيخ مشي من هنا أسرع لكم. الأم وأخت شقيقة وعم لأب، أم ماذا تأخذ؟ الثلث. الأم تأخذ الثلث لعدم الفرع الوارث ولا جمع من الأخوة. الأخت الشقيقة ماذا تأخذ؟ النصف. والعم لأب يأخذ الباقي. وأم وأخت لأم وأخت لأب وابن أخ شقيق، من يجيب على هذه؟ أم وأخت لأم وأخت لأب وابن أخ شقيق. هذا الريموت يا شيخ فارس وين ذهبت فيه؟ من يجيب على هذه؟ لا أنت جبت ها؟ الأم تأخذ السدس لوجود الجمع من الأخوة. أخت لأم سدس، سوف تأتينا بعد قليل إن شاء الله. طيب أخت لأب النصف. لماذا؟ لعدم الأب الوارث الذكر وعدم الفرع الوارث ولانفرادها. ومن أخ شقيق يأخذ الباقي. على كل حال هذه مسألة مرت بنا في الأسبوع الماضي. أن الأم تأخذ السدس إذا وجد فرع وارث مطلقا، سواء كان مباشرا ابن أو بنت، أو كان أدنى من ذلك ابن ابن بنت ابن، فكل هؤلاء ينزلون الأم من السدس إلى ماذا؟ إلى السدس. صح يا شيخ يوسف؟ صح. وصح يا شيخ يوسف. والجمع من الإخوة، إذا وجد الجمع من الإخوة مطلقا فإنهم يحجبون الأم من الثلث إلى السدس. يعني الجمع من الإخوة يحجبون الأم من الثلث إلى السدس، سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم أو مشكلين من هؤلاء وهؤلاء. طيب عندنا بعد هذا الجد. الجد نصيبه السدس أيضا. ما شرطه؟ وجود الفرع الوارث وعدم الأب. عدم الأب هذه القاعدة التي ذكرناها في أول الكلام وهي سلام وهي ماذا؟ ما هي القاعدة التي ذكرناها؟ الآن نقول عندنا جد، طيب شرطه عدم الأب، ما هذه القاعدة؟ أن الأقرب يحجب الأبعد. بنت الابن نقول شرط عدم الفرع الذي أقرب، الأخت عدم الأشقاء والشقائق، الجد عدم الأب. إذن الشرط الأول عدم الأب، والشرط الثاني وجود الفرع الوارث. ما هو الجد الذي نقصده، لأب أو لأم أو مطلقا؟ ما هو الجد الذي نقصده؟ ها من يقول لأب يرفع يده، لأم مطلقا؟ ما في، ما تمشي عليكم الحركات هذه. طيب إذا الجد الوارث عندنا هو المذكور في الوارثين من الرجال، وهو أبو الأب، أبو الأب وإن علا. أما أبو الأم فليس من الوارثين من الرجال، لم يذكر معنا من الوارثين من الرجال. مثال المسألة، هلك هالك عن جد وبنت ابن وعم شقيق، من يجيب على هذه؟ نريد أحد ما سمعنا صوته يا مشايخ. جد وبنت ابن وعم شقيق، عندكم عصا يا شيخ خالد؟ عندكم عصا؟ كذا ضرب مباشرة. ها من يجيب على هذه؟ نعم تجيب الزوج إلا ولا علشان الخوف من الشيخ هذا؟ الزوج ماذا؟ السدس. لماذا؟ لوجود الفرع الوارث وعدم الأب. بنت الابن تأخذ النصف، والعم الشقيق يأخذ الباقي، فتح الله عليك. وعندنا جد وابن ابن ابن ابن ومن أيضا وبس. هيا جد وابن ابن ابن ابن، من يجيب على هذه؟ مالك. الجد السدس، لماذا؟ لوجود الفرع الوارث وعدم الأب. وابن ابن ابن يأخذ الباقي، جد وأب وبنت ابن، جد وأب وبنت ابن. الذي يجيب على هذه فهو يعني إن شاء الله رجل جيد. أبدأ صاحب النظرات، الجد محجوب، من حجبه؟ الأب. بنت الابن، ها بنت الابن تأخذ النصف، لماذا؟ لعدم الفرع الوارث الذي أقرب منها، ولعدم المعصب وللمشاركة. طيب والأب؟ ها السدس زائد الباقي. سدس لماذا؟ لوجود الفرع الوارث. باقي لماذا؟ باقي لماذا؟ لأنه من الوارثين من الرجال، الوارثون من الرجال هؤلاء اللي نجعلهم دائما في أواخر المسائل، هؤلاء يرثون ماذا؟ يرثون ما أبقت الفروض. عندنا بعد الجد الجدة. الجدة ما شرط الجدة؟ سهل جدا، وهو عدم الأم. شرط الجدة عدم الأم. من الجدة التي نقصد؟ أم الأم أم أم الأب؟ كلاهما، أم الأم وأم الأب. وبعضهم يزيد أم الجد، وبعضهم يزيد أم أبي الجد. ومذهب الشافعية يزيدون حتى أم أبي الجد، وسوف يأتينا لاحقا باب ميراث الجدات، يعني ما ضابط الجدة الفاسدة من الجدة إيش صالحة من الجدة الصحيحة، يعني ما ضابط الجدة الوارثة من غير الوارثة. هم يسمون أفراديين يسمون الجدة الفاسدة، يعني ليس معنا تشرب دخان كذا، ولكن المقصود أنها يعني غير وارثة، مقصود أنها غير وارثة. الجدة سهل نصيبها، شرطها فقط شرط واحد وهو عدم وهو عدم الأم. فلو هلك هالك عن أمه وعن أخته الشقيقة وعن من اللي مر بنا سابقا وعن جده. أم وأخت شقيقة وجد لا ما نريد الجد هذا مشكل. الجد هذا يدخلنا إلى بر الجد والأخوة نجعله أب هذا أفضل. أم وأخت شقيقة وأب من يجيب على هذه المسألة هنا في المجموعة هذه؟ مغرب كم باقي على المغرب يا شيخ بالمناسبة كم باقي؟ نصف ساعة. جيد أجب يا مغرب. الأم لها السدس لماذا؟ لعدم الأم. إذن هذه الجدة لها السدس. الأخت الشقيقة اسكتوا يا شباب خلوا الشيخ مغرب يسقط في الحفرة. الشيخ مغرب الأخت الشقيقة محجوبة. من حجبها؟ ها؟ الأب حجبها. حجبها الأب. الأب يأخذ السدس وباقي ولا باقي؟ سدس وباقي ولا باقي فقط؟ يأخذ الباقي فقط لا يأخذ سدس وباقي. لأن كل السدس بالنسبة للأب لا ننطق به إلا إذا وجد فرع واحد. مسألة أخرى أم أب و بنت ابن وعم شقيق من يجيب على هذه هنا في هذه المجموعة؟ نعم صاحب القطرة البيضاء. أم الأب تأخذ السدس لعدم الأم. بنت الابن ها النصف. بنت الابن النفس الانفرادية والعم الشقيق له الباقي. طيب هذا بالنسبة لمراث الجدة. عندنا بنت الابن أو أكثر فهذه تأخذ السدس بشرطين: عدم المعصب وهذا واضح، ووجود صاحبة النفس. وجود صاحبة النصف. ماذا نقصد بصاحبة النصف هنا؟ البنت فقط. نقصد بها البنت فقط. إذن بنت الابن تأخذ السدس متى؟ إذا وجدت البنت الوارثة للنصف فرضا. وعندنا مثلا بنتان وعم شقيق. بنتان وعم شقيق من يجيب من هذه المجموعة؟ من يجيب أنت؟ بنتان الثلثان والعم الشقيق له الباقي. طيب ماذا تقول في بنت وبنت ابن وعم شقيق؟ الجواب: البنت لها النصف. لماذا؟ لانفرادها عن المعصب والمشاركة. طيب والعم الشقيق هذا له الباقي. بنت الابن ماذا تأخذ؟ لا تأخذ النصف. لماذا لا تأخذ النصف؟ لأننا أخذنا لما أخذنا صواحب النصف قلنا بنت الإبل لا تأخذ النصف إلا بثلاثة شروط: عدم المعصب، عدم المشاركة، عدم الفرع الوارث الذي أقرب منها. فإن وجد فرع وارث أقرب منها فما العمل؟ الجواب: إذا كان هذا الفرع الوارث أنثى بنت وارثة للنصف فرضا فإنها تأخذ معها السدس. تأخذ معها ماذا؟ السدس. وبنت الابن تأخذ السدس إيش؟ لا هنا عندنا في أبيات كذا أي إلى كانت مع البنت مثالا يحتذى مثالا يحتذى ما الذي يحتذي؟ يحتذي المثال الذي يليه الأختين نصف هذا ميراث البنت وبنت الابن تأخذ معها السدس يقول الفرضيون السدس تكملة إيش؟ الثلثين إيش معنى السدس تكملة الثلثين؟ نوضح هذا نوضح هذا الآن لو نقول بنت تأخذ النصف بنت الابن تأخذ السدس والعم الشقيق يأخذ الباقي الآن عندنا بنتان يأخذن ماذا؟ الثلثين جهة البنات أعلى ما تأخذ الثلثين أعلى ما تأخذ الثلثان هذا أعلى ما تأخذه فإذا وجدت بنتان حزنا الثلثين إذا وجدت بنت معها بنت ابن نقول البنت لأنها أقرب تأخذ الأكمل وهو النصف وبنت الابن تأخذ السدس تكمل الثلثين وخلاص يتقبل الثلثين بهذا يعني هذه المسألة سوف يأتينا لاحقا هذه المسألة من ستة النصف الستة كم؟ ثلاثة والسدس واحد والباقي اثنان ثلاثة واحد كم يساوي؟ يساوي أربعة أربعة بالنسبة للستة كم تساوي؟ الثلثين من الستة صح أو لا؟ فهذا معنى قولهم السدس تكملة الثلثين وهذه فتوى ابن مسعود رضي الله عنه التي عزاها إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك البخاري في صحيحه إذن بنت تأخذ معنا بنت الابن السدس تكملة الثلثين ماذا يقول السادة العلماء في هذه المسألة بنت من هم السادة العلماء أنتم قلوا نحن بنت وثلاث بنات ابن وابن أخ شقيق الذي يجيب على هذه المسألة يعني استحق أن يدخل إلى البوفيه بعد المغرب فطيرتين يلا فطيرتين عندي يراجع الشيخ خالد لست مسؤول عن فطائر انا ها انت البنت ماذا تاخذ صاحب الاسره نعم البنت تاخذ النصف لماذا لانفرادها عن المعصب والمشاركه ثلاث بنات ابن كم ياخذن انت السدس كلهن يجتمعن في سدس واحد فقط لماذا لأننا قلنا السدس تكملة الثلثين يكملنا الثلثين يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف هذا ميراثون إذا أعلى ما يأخذنا الثلثين هل تستوي بنت الابن مع البنت؟ لا ما يستوي يعني بنت الابن وهكذا لو كان بدل ثلاثة ثلاثا وثلاثين مثال والشأن لا يعترض المثال طب كيف الفرق والاحتمال فلو كان لو كنا ثلاث وثلاثين فإن هنا يشتركنا في ماذا في السدس لأننا ما أعطيناهن السدس لجمالهن وإنما أعطيناهن السدس لماذا تكملة الثلثين واضح يا مشايخ فلو هلك هالك واحد بسرعة يمسح لو هلك هالك عن بنت وأربع بنات ابن وأب بنت وأربع بنات ابن وأب من يجيب من هذه المجموعة ها أنت يا شيخ ذكرني باسمك عبد الرحيم نعم البنت ماذا تأخذ النصف لانفرادها على المعصب والمشاركة أربع بنات ابن سدس تكملت ثلثين مباشرة إذا قلت سدس في مثل هذه الحالة مباشرة قل السدس تكملت الثلثين الأب ماذا يأخذ السدس لماذا لوجود الفرع الوارث زائد زائد الباقي زائد الباقي. لماذا أخذ الباقي؟ لأنه من الوارثين من الرجال يأخذ معرفة الفروض. لماذا أخذ السدس؟ لماذا أخذ السدس؟ لوجود الفرع الوارث، لوجود الفرع الوارث. ولو هلك هالك عن بنت وبنت ابن وجدة وجد، ها من يجيب على هذه المسألة؟ الذي هنا هنا البريد من هذه المجموعة من؟ شافعي. هيا بنت ماذا تأخذ؟ النصف. لماذا؟ لانفرادها، لانفرادها. بنت الابن، بنت ابن يأخذنا السدس تكملت سلسين. الجدة السدس. لماذا؟ أجبنت سدس. لماذا؟ لعدم الأم. والجد ماذا يأخذ؟ الجد ماذا يأخذ؟ سدس. لماذا؟ لوجود الباء الوارد. زائد الباقي نقول ما فيش باقي، عفوا. سدس وسدس يساوي ثلث، سدس زائد ثلثين يساوي عددا كاملا. فانتهت التركة بحالها، انتهت التركة بحالها. طيب اذا هذا هذه طريقة بنت الابن مع مع البنت. هل انت ها ذكرني باسمك انت؟ يوسف. طيب اذا كان جمع من البنات مثل بنتان مع عم شقيق، بنتان وعم شقيق مثلا، او لو قلنا مثلا حتى نقرب الصور اكثر نقول مثلا بنتان وبنتا ابن وماذا افضل تكون هنا، بنتان وبنتا ابن واخوان الام وأخوان شقيقان. من يجيب على هذه المسألة؟ بنتان وبنتا ابن وأخوان الأم وأخوان شقيقان. إذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين، ها أنت يا صاحب الطقية قم واقف، كلكم صاحب الطقية، يلا بسرعة. بنتان ثلثان، بنتا ابن ها ما يأخذ شيئا. لماذا؟ لاستغراق الثلثين، استغراق الثلثين. أخوان الأم ثلث، ها يا مشايخ خذون الثلث يسقطون. من الذي يسقطهم؟ وجود الفرع الوارث. أخوان الشقيقان ها يأخذون الباقي، يأخذان يأخذان الباقي، يأخذوا معرفة الفروق. لماذا؟ ما الفرق بين إخوة شقاء وإخوة الأم؟ إخوة الأم أفضل لا يخرجون عن الفرق، سدس ينزلون إلى سدس. أما الإخوة الأشقاء فهم دائما يترقبون ما المتبقي من أصحاب الفروق فيأخذونها. واضح؟ فهنا فرق بين هذا بين هذا وهذا. طيب رأيتم كلامنا في بنت الابن مع البنت؟ مثله تماما كلام أهل العلم في الأخت لأب مع الأخت الشقيقة، مع الأخت الشقيقة. فإذا وجدت الأخت الشقيقة، إذا وجدت الأخت الشقيقة الوارثة للنصف فرضا ووجدت معها الأخت لأب فإنها تأخذ معها السدس. لماذا؟ ها تكملت الثلثين. إذا ما شرط إرث الأخت لأب؟ السدس. عدم المعصب، يعني عدم الأخ لأب، وعدم الفرع الوارث، وعدم الأصل الوارث الذكر، ووجود صاحبة النصف. الحقيقة أن هذه الشروط الثلاثة يعني شرطان منهما لا حاجة لهما، عدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث الذكر، هذان الشرطان لا حاجة لهما. لماذا؟ لماذا نقول هذين الشرطين لا حاجة لهما؟ رقم اثنين وثلاثة. أجيبوا يا مشايخ. الآن الأصل الوارث الذكر والفرع الوارث يحجبون الشقيقة أو لا يحجبونها؟ يحجبون الشقيقة كما يحجبون أيضا الأخت لأب، أليس كذلك؟ فنحن أصلا نفترض المسألة إذا وجدت الأخت الشقيقة لن نعطي الأخت الشقيقة النصف إلا بوجود هذين الشرطين، عدم الأصل الوارث الذكر وعدم الفرع الوارث. إذا وجد أصل وارث ذكر وفرع وارث فمعناه الشقيقة أصلا لن ترث النصف، فلا حاجة أن نقول هنا في الأخت لأب أن عدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث الذكر. واضح يا مشايخ ولا نقرر كهرباء عندكم؟ شفت فيه رسالة ولا؟ أي عند رسالة أكيد ما جاب متأخرا، لكن أنا أتكلم عن الرسالة العام يعني عموم المسلمين في هذا القاعة. إذن شرط الأخت لأب أن ترث السدس وجود صاحبة النصف. من هي صاحبة النصف هنا؟ الأخت الشقيقة فقط، فقط الأخت الشقيقة التي ترث النصف فرضا. والشرط الثاني عدم المعصب. من معصب الأخت لأب؟ من معصب الأخت لأب؟ الأخ لأب، الأخ لأب. ونضرب لهذا أمثلة، نضرب لهذا أمثلة. هلك هالك عن أخته الشقيقة وعن ثلاث أخوات لأب. هذا طبعا بإجماع أهل العلم، هذه المسألة بإجماع أهل العلم أن الأخت لأب تكمل مع الأخت الشقيقة النصف قياسا على حال بنت الابن مع البنت. قلنا اخت شقيقه وثلاث اخوات لاب وعم شقيق، عم شقيق وجده صالحه، وجده صالحه. من يجيب على هذه المساله؟ من يجيب؟ نعم. هذا الأخت الشقيقة تأخذ النصف، لماذا؟ لانفرادها ولعدم الأصل الوارث الذكر وعدم فرع الوارث. ثلاث أخوات لأب فتح الله عليك يأخذ السدس، لماذا؟ تكملت الثلثين. ترون هذه الكلمة سدس تكملت ثلثين، خلاص انتهى، لأنه الشروط تحققت هنا. هذه ما أعطيناها النصف إلا عدم الأصل الوارث الذكر وعدم الفرع الوارث. هذه مباشرة تقول السدس تكملت الثلثين، لم يوجد معصب معها، لم يوجد معصب، فإنها تأخذ السدس. العم الشقيق الباقي، الجدة، الجدة تأخذ السدس. الجدة لماذا تأخذ الجدة السدس؟ لعدم الأم، لعدم الأم. ولو هلك هالك عن أختين شقيقتين وأختين لأب وثلاث، لا، هلك هالك عن أختين شقيقتين وثلاث أخوات لأب وأربعة أخوة أشقاء، ما نريد أربعة أخوة أشقاء، لا ما نصح. وأربعة إخوة لأم وجد، لا جد هذا مشكلة، جد لا، جدة، جدة أحسن، جدة التي هي أم الأم وأم الأب. من يجيب على هذه المسألة؟ من يجيب؟ نعم أم. أختان شقيقتان ثلثان، لماذا؟ لعدم الأصل الوارث الذكر وعدم الفرع الوارث، صح ولا؟ ولاشتراكهن. ثلاث أخوات لأب سدس تكملت ثلثين، صح ولا؟ ها؟ لا، انتهى باستغراق الثلثين، استغراق الثلثين. أربع أخوة لأم ها؟ ثلث ولا سدس؟ ثلث. إيش رأيكم يأخذون الثلث هنا ولا لا؟ أربعة أخوة لأم عدم الأصل الوارد الذكر وعدم الفرع الوارد. هل وجد أصل الوارد الذكر؟ هل وجد فرع الوارد؟ لم يوجد. فيأخذون ماذا؟ يأخذون الثلث. وجدة ماذا تأخذ؟ تأخذ الثلث. لماذا؟ لعدم الأم. طيب عندنا هنا ثلثان وثلث، انت تتركه ثلث. هذه مسألة سوف تأتينا لاحقا، تسمى مسائل العول، مسائل العول، وسوف يأتينا تفصيلها كامل إن شاء الله. طيب أخت شقيقة وسبعة عشر أخت لأب، هذا عنده زوجات كثيرة، هذه الزوجة الأولى ولدت ولدا واحدا وبنتا واحدة، توفي الولد عن أختي الشقيقة، ماذا أيضا نقول؟ وأم وعم لأب، من يجيب على هذه المسألة؟ نعم في الأخير أخت شقيقة، النصف لعدم الأصل الوارث الذكر وعدم الفرع الوارد. سبعة عشر أخت لأب، ها السدس تكملت ثلثين، أم السدس. لماذا؟ لعدم الأم، والعم لأب، يأخذ الباقي. هل يوجد باقي؟ نعم يوجد باقي. لو نقول المسألة من ستة مثلا، النصف ثلاثة زائد واحد أربعة زائد واحد خمسة، ويبقى واحد، هنا. وسوف يأتينا كيف طريقة هذا التقسيم، سوف يأتينا لاحقا إن شاء الله. طيب واضح هذه المسألة ولا نضرب مثالا زيادة؟ ها ولا واضحة ونضرب مثالا؟ طيب نشوف ايش باقي عندنا من أصحاب النصف. ولد الأم، طيب ولد الأم وهذا أخذناه سابقا في الأسبوع الماضي، ونقصد بولد الأم من؟ الأخ لأم أو الأخت لأم. إذا انفرد أحدهما، قال أن يكون منفردا، إذا انفرد أحدهما فإنه يأخذ الثلث، وإذا اشتركوا فإنهم يأخذون الثلث. وشرط كل مسألة فيها إخوة عدم الأصل الوارث الذكر وعدم الفرع الوارث، وهذا أخذناه في الأسبوع الماضي. طيب خلاصة الكلام إذا في هذه المسألة، أصحاب السدس أن يقال أصحاب السدس تبع الأب والأم، وشرط كل واحد منهما عدم شرط الأب هو وجود الفرع الوارث، وكذلك الأم من شرطها وجود الفرع الوارث. وإن وجد جمع من الإخوة فإنهم ينزلون الأم أيضا إلى السدس. بعد ذلك عندنا الجد والجدة، شرط الجد وشرط الجدة عدم الأقرب، فالذي أقرب من الجد من هو؟ من الذي أقرب من الجد؟ الأب، والتي أقرب من الجدة؟ الأم. ويشترط للجد أيضا وجود الفرع الوارث. وذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الجد ينزل منزلة الأب، وذكر يوجد ثلاث استثناءات على هذا. ما هي ثلاث استثناءات؟ وجود الإخوة مع الجد، العمرية الأولى، العمرية الثانية. فيقول في هذه الثلاث مسائل لا ينزل الجد منزلة الأب. طيب ومن المسائل التي يأخذ فيها الوراث السدس بنت الابن، فإنها تأخذ السدس تكملة الثلثين. يعني إذا وجدت البنت الوارثة للنصف فرضا، فإنها تأخذ معها السدس تكملة الثلثين. طيب والأخت أو الأخوات لأب يأخذنا السدس أيضا تكملة الثلثين مع الشقيقة. وولد الأم إذا انفرد فإنه يأخذ السدس أيضا. طيب أريد أسألكم مسألة ثم ندخل إلى المسائل التي عدها الإخوة هنا. ماذا تقولون في هذه المسألة؟ هلك هالك عن بنت وثلاث بنات ابن وثلاث أبناء ابن. ماذا يقول السادة العلماء في هذه المسألة؟ ما رأيكم بهذه المسألة؟ هنا هذا الفريق هانشر، البنت تأخذ النصف لانفرادها عن المعصب والمشاركة كذا. طيب ثلاث بنات ابن يأخذون ماذا؟ يشتركون في ايش؟ في باقي، يشتركون في باقي. وهذا معنى كلامنا هنا لما قلنا عدم المعصب، وهنا نقول عدم المعصب. من هو معصب بنت الابن؟ ابن الابن. فإن وجد المعصب فماذا يأخذون؟ يأخذون الباقي. ثم يأتينا بعدين لاحقا إن شاء الله أنه لذكر مثل حظ الأنثيين، يأتينا لاحقا أنه لذكر مثل حظ الأنثيين. ومثل هذه المسألة تماما لو أن هالك الهالك عن أخته الشقيقة وعن سبع أخوات لأب وسبعة عشر أخ لأب. فمن يقصد؟ أنت. ده جديد. طيب من يقسم هذه المسألة؟ من هذه المجموعة؟ من؟ نعم أنت. قم. الأخت الشقيقة النصف. لماذا؟ لعدم الأصل الوارث الذكر وعدم الفرع الوارث ولانفرادها. سبع أخوات لأب. من الذين يشتركون؟ سبع أخوات لأب وسبعة عشر أخ لأب. هؤلاء معصبون، يأخذون ماذا؟ يأخذون الباقي. إذن الأصل أن الأخوات لأب ولو كثرنا فإنهن يأخذن السدس، يأخذن السدس تكملة الثلثين، لكن بشرط عدم المعصب. فإن وجد معصب فإنه ينقلهن إلى قاعدة التأصيل للذكر مثل حظ الأنثيين. ودائما نقول المعصب من هو؟ هو ذكر في نفس الدرجة. معصب بنت الابن من؟ ابن الابن. معصب الأخت الشقيقة؟ أخ شقيق. معصب الأخت لأب؟ أخ لأب. هكذا لا ننسب إلا إلى الميت. هذه الجائزة أمثل وأكمل وأجمل. استعينوا بالله واجيبوا على هذه المسائل. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. لا أنت بس تبقى قهويك. لا شكرا لله. بس جزاك الله خير. واحدة تبقى شو هذه مرة تون تردي هنا خير رضي الله عنك. في الحال عال الشيخ موضوع خير رضي الله عنك. طيبين في سكر هنا في البوضة. أجيبك والله من فراغ يسكر أجيبك والله فارس. الله يسلمك. بالنسبة للسبورة يحتاج قلم تكون سوداء، قلمي مثلا أو قلم أسود وأزرق، لأنه الأخضر يمكن نص القاعة كذا خلاص يصير. لا أنا عارف. نحتاج أسود أسرق أسود وأزرق، هو الاثنين أسود وأزرق. بالنسبة للعرض في بعض الأشياء في شوية في بعض المسائل الإجابة عليها خطأ. ما تعرف في المجمع الأولى ما أدري نشوف نشوف أبدأ بالإجابة يا إخوان. بسم الله. المسائل نريد التي بالأعداد الفردية هنا، الأعداد الزوجية هنا. مسألة رقم واحد: بنت وأم وأب. من يجيب هنا؟ نريد أحد ما سمع صوته. أنت. البنت ماذا تأخذ؟ تأخذ النصف. والأم؟ والأم السدس. والأب؟ والأب ماذا؟ السدس مع الباقي، السدس زائد زائد الباقي. طيب هنا، هنا مسألة رقم اثنين، من يجيب من هذه المجموعة؟ نريد أحد ما سمعنا صوته. نعم أنت. أم تأخذ السدس. لماذا؟ لعدم الأم. والبنت؟ والبنت النصف انفرادها. وابن الابن؟ وابن الابن الباقي. حسنت. هنا مسألة رقم ثلاثة، شقيقة وأخت لأب وعم شقيق. من يجيب؟ أنت. نعم. شقيقة، شقيقة النصف، والأخت لأب السدس تكملة الثلثين، والعم الشقيق الباقي. مسألة رقم أربعة، هنا نريد أحد ما سمعنا صوته. من؟ هيا أحمد. نعم أنت. نعم. البنت النصف، بنت الابن، بنت الابن السدس تكملة الثلثين. والجد، والجد السدس زائد الجد، الجد السدس زائد الباقي. مسألة رقم خمسة، هنا من؟ نعم. بنت ابن لها النصف لعدم الفرع الوارث الذي أعلى منها. أم الأم السدس لعدم الأم، ابن عم شقيق الباقي. هنا من؟ متى التي تلي هذه؟ رقم ستة. من؟ يلا تحركوا يا مشايخ، يلا ما تخرجون من هنا إلى البوفيه إلا بإجابة. نريد أحد ما سمعنا صوته. ومن؟ نعم أنت في صاحب الطاقية في الأخير، قم دنيتيا. رقم ستة، أخ لأم وأم وأخ شقيق، أخ لأم. السدس، السدس لانفراده وعدم الأصل الوارث الذكر والفرع الوارث، وعدم الفرع الوارث. والأم، والأم الثلث، أحسنت. الأم الثلث صحيح ولا لا؟ نعم أحسنت. السدس، السدس لماذا؟ لوجود الجمع من الأخوة. والأخ الشقيق، والأخ الشقيق له الباقي، أحسنت. والأخ الشقيق له الباقي، فتح الله عليك. طيب هنا من ترى رقم سبعة؟ هذه الجهة من ترى رقم سبعة؟ نعم أنت. خمس شقائق الثلثان، أخت لأب. نعم تسقط لاستغراق الفروض. وابن، ابن أخ شقيق له الباقي. من ترى رقم ثمانية؟ هنا من؟ نعم في الأخير. أي بنت ابن تأخذ النصف، بنت ابن ابن، فتح الله عليك، بنت ابن ابن تأخذ السدس، تكملت، تكملت الثلثين. والجد السدس لوجود الفرع الوارث ويأخذ الباقي لأنه يأخذ ما أبقت الفروض كالأب. واضح هذا يا مشايخ ولا لا؟ طيب بقي عندنا ثمان مسائل أخرى، اكتبوها ونجيب عليه إن شاء الله في بداية المحاضرة القادمة. ممكن واحد يصورها، لو أحد يريد يصورها يصورها، ونجيب عليها في بداية المحاضرة القادمة إن شاء الله. نسأل الله أن يجعله علما نافعا مقربا لمرضاته، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد.